لم يكن في الصحابة مثل أبي بكر رضي الله عنه. ليس هذا تبيانا عن غلو أو شيء، وإنما هذا ترجمة لواقع تصدقه الأفعال والأقوال. فلم يكن هنالك من أحد من الصحابة مثل سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قط، حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلا لهذا الدين ومتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إني لأعجب عجبا عظيما من قوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس بين يدي وفاته: إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وإن لكل أحد يدا كفأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. والكلام عن الصديق رضي الله عنه بحاجة إلى خشوع وإخبات، حتى تعلم أن هذا الرجل كان صفوة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان من النعم العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أفرد بهذا النعت الشريف في الموطن الجليل إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وما أجمل الحزن الذي يدل على سبق صاحبه، فإن هذا الحزن لم يكن خوفا على حياته، ولكنه حزن خوفا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان حزنا شاهدا له ناطقا بفضله وسبقه رضي الله عنه أرضاه. وهذا الرجل تجد فضائل الصحابة الآخرين متناثرة متكاثرة يتداولها الناس بألسنتهم وفي كتبهم، ويقل الكلام عن سيدنا أبي بكر، فتجد أن الناس كثيرا ما يذكرون سيدنا عمر رضي الله عنه. ولو أعلل ذلك بطول خلافة سيدنا عمر وقصر خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ولكني أعلل ذلك بأن الناس ليسوا في حاجة إلى تبيان أن الشمس مضيئة. ففضل أبي بكر بداهة عقلية، بداهة إيمانية، ما استقام لأحد إيمان إلا أحب أبا بكر رضي الله عنه. بل إن بعض الناس قال: لا أعلم عاقلا ولو كان غير مسلم إلا إذا طالع سيرة أبا بكر رضي الله عنه وفتش فيها عن معنى الإنسان ووزن الرجال وقلوبهم أحب هذا الرجل أو احترمه وعظمه، وقد كان في قلبه حب لا يعلمه إلا الله رب العالمين، لله رب العالمين وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الرجل ليس حبه حبا عاديا، ولكنه كان يفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفقهه أحد قط، بل كان يفقه صمت النبي صلى الله عليه وسلم وإشاراته. ويشير إلى ذلك حديث سيدنا أبي سعيد الخدري الذي ذكرت طرفا منه آنفا، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فقال سيدنا أبو بكر وكأنه لم يطق الكتم: فلنفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال سيدنا أبو سعيد: فعجبنا لهذا الشيخ يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان الرسول هو المخير صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أفقهنا. الفقه هنا أي أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا وصمتا. ولتبيان هذا الحال، بعد فتح مكة أقبل أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلحية كسة كالثغامة كالسحابة البيضاء لكي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، إذ كان البيت الوحيد الذي أسلم كله، الزوج والزوجة والأولاد والأب، كان بيت أبي بكر رضي الله عنه، كرامة من الله رب العالمين لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كأنما أراد رب العالمين ألا يكسر قلب هذا الذي بذل كل شيء من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمد أبو قحافة يده مبايعا النبي صلى الله عليه وسلم، حجب الحب ذلك المحب عن مشاهدة تلك اليد التي تصافح اليد، والتفت بعيدا إلى شيء كظمه النبي صلى الله عليه وسلم وخبأه ولم يتكلم به بعد، وإنما يفقه هذا الصاحب السيد صاحبه وسيد العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أن هذه اليد يد عمك، وأن يقر الله عينك بإسلامه أحب إلي من إسلام أبي. هذا حب لم يسمع الناس بمثله أبدا، أن رجلا بلغ به الحب أن يكون الشيء الذي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الشيء الذي به نجاة والده من النار. وهذه جبلة فطر عليها الإنسان، أن يكون محبا لوالده وأن يحب له الخير وأن يحب له النجاة. ولكنه هذا الرجل حبه شيء آخر، حبه آخر شيء فيه نفسه، وآخر شيء فيه أهله، وآخر شيء فيه بل لا يذكر فيه أبدا الدنيا. لا أعلم موقفا تطل فيه عين أبي بكر على شيء من الدنيا أبدا رضي الله عنه وأرضاه. شغله، همه وسدمه، أنفاسه وحياته النبي صلى الله عليه وسلم، وما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سكينة تامة، وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه، فحاز سبقا بعيدا لتعلم أن الله عز وجل اصطفى هذا الرجل لهذه المنزلة بهذه الخصال رضي الله عنه. كان سيدا مكملا رضي الله عنه، وكان أشد شيء حبا له أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو نازعه الناس كلهم، ولو نازعه أقرب الناس إليه من الناس، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه عندما فاوضه في قتال من مانع الزكاة، فأمسكه ولببه بثوبه وأغلظ له القول وقال: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يبذلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر والتفت إلى هذا البيان الذي يدلك على سر هذا الغضب. المهم عنده أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، سائرا خلفه ولو أن الدنيا كلها خالفته، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الشأن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يخالفه الصحابة رضي الله عنه أو بعضهم في إنفاذ بعث أسامة الذي أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه، فيقول: والله لو أخذت الكلاب بخدم سوق أمهات المؤمنين ما تركت شيئا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان هكذا في صلح الحديبية يقول القولة التي تقف بحروفها على مواطئ أقدام حروف النبي صلى الله عليه وسلم دون علم، وإنما يواطئ قلبه المحب قلب سيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجد سيدنا الفاروق رضي الله عنه في قلبه ما يجد من الغيظ في تلك المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق؟ يقول: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ يقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري. فيذهب سيدنا عمر رضي الله عنه فلا يستطيع أن يكظم ما في قلبه. ذهب إلى من؟ هذان الرجلان لهما مكانان، إما عند النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن أحدهما عند الآخر. الشيخان لهما مكانان لا ثالث لهما، إما أنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما مع الآخر بخلاف طبعا حياته. أي شيء يعرض لأحد منهما يكون الآخر مع الآخر. وكان سيدنا عمر معظما غاية التعظيم لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه، حتى ثبت في خارج الصحيحين في الحديث الذي كان بينهما خلاف والذي ألمحت إليه سابقا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله خلقا أحب إلي بعدك من أبي بكر. فبكى سيدنا أبو بكر، والبكاء بكاء سيدنا أبي بكر بكاء كله حب، إني لأعتقد أن الذي كان يعتمل في قلب سيدنا أبي بكر عند جريان الوحي على لسانه هو حب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فضلا عما يتبع ذلك من الخشية والوجل والإشفاق الذي يلحق العبد الصالح عند تلاوة كلام ربه. لكن الحب عنده شأن آخر فريد. فلما آلت إليه الخلافة صار على صرة الصدق لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم إن أبا بكر رضي الله عنه ثقب قلبه فجعل يحتضر منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه احتمل صدمة لا يحتملها محب، احتمل صدمة احتمالا فوق العادة، ولم يكن له أن يهتز ولا أن يختل توازنه حتى يجمع ثبات الناس، حتى يثبتهم، حتى يوطد أواصر الإسلام، فوقف وقال ما قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تلاوته تلك الآية التي أثبتت دعائم الثبات في قلوب الصحابة، فآل بهم الأمر من الدهشة والحزن إلى الصبر العظيم الكظيم، وضرب لهم المثل بنفسه فوقف متكلما وهم يعلمون من رسول الله لسيدنا أبي بكر صلى الله على سيدنا وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن سيدنا أبي بكر، فقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ولفقه قال محمد إشارة إلى عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. فلما سمعها سيدنا عمر قال فعقرت، وقع كالبعير الذي ضرب فعقر. فكيف لما علم وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان يظن أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ثم سيرجع بعد ذلك، فكيف بسيدنا أبي بكر وهو أعظم يقينا حبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولكن ثبت على هذا وأثبت الناس، فجعلت حياته كساعة الرمل تنقص شيئا فشيئا، حتى إذا ما اطمأن على حال الأمة لحق بصاحبه عليه صلوات الله وسلامه فمات فلم تطل ولايته عليه رضوان الله. هذا كان الحال الذي ينبغي أن تصحبه عندما تلج إلى بوابة حديث فدك، الذي ينبغي أن نقف معه وقفة خاصة بقلوب تعلم قدر الصحابة وقدر القرابة، وتعلم هذه القلوب التي اصطفاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن شوائب البدع ونزاعات الضلال وهذه الأشياء التي ما أثارتها إلا قلوب لا تعي من هم الصحابة ولا تعي من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.